فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا سافر شخص إلى مكة أو المدينة وصلى في الحرمين متما، هل يجوز له أن يصلي السنن الرواتب كلها أم يكتفي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر؟ بارك الله فيكم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسنة في المسافر أنه لا يصلي السنن الرواتب إلا راتبة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوها ولو طلبتكم الخيل، وكان عليه الصلاة والسلام أشد ما يكون تعاهدا لركعتي الفجر، فما تركها عليه الصلاة والسلام حضرا ولا سفرا. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما عرس ومشى حتى آخر الليل ونزل المنزل وهو قافل من غزوة تبوك، قال: يا بلال اكلأنا الليل، فنام بلال ونام الصحابة حتى طلعت الشمس، قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن، ثم صلى ركعتين أي الرغيبة، ثم أمره فأقام، ثم صلى الفجر، فدل على أنه لم يترك رغيبة الفجر حضرا ولا سفرا، فهي الوحيدة من بين السنن الرواتب التي تصلى في الحضر والسفر ولا تترك. ثانيا، أما بالنسبة لبقية الرواتب فإن النبي صلى الله عليه وسلم تركها، وصح عن أن العبد إذا سافر أو مرض كتب له عمله، فإذا سافر الإنسان كتب الله له السنن الرواتب كأنه فعلها، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وكرم. فالسنة أن لا تصلي راتبة الظهر لا القبلية ولا البعدية، ولا تصلي راتبة المغرب البعدية، ولا تصلي راتبة العشاء البعدية. ولذلك قال عبد الله بن عمر كما في الصحيحين عنه رضي الله عنه في جمع النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء ثم قال رضي الله عنه: ولم يسبح بينهما ولا على إثرهما. ولم يسبح يعني لم يصلي نافلة وسبحة، لأن السبحة تطلق على النافلة من باب تسمية الكل بالجزء، فيقال سبحة الضحى، فقوله ولم يسبح يعني لم يصلي. قال تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وهي صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر. فقوله رضي الله عنه ولم يسبح بينهما دل على إسقاط راتبة المغرب البعدية، ولا على إثرهما أي إثر صلاة العشاء، فدل على أن السنة الراتبة للمغرب والعشاء لا تصلى في السفر. وأما بالنسبة للوتر فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يتركه أيضا في السفر، وكان عليه الصلاة والسلام يوتر، وقد أكد ذلك بقوله: الوتر حق، ومن لم يوتر فليس منا، وبقوله: أوتروا يا أهل القرآن، فدل على أن الوتر السنة أن يصلى في السفر والحضر. وأما بالنسبة لبقية النوافل كالسنن الرواتب فإنها لا تصلى، واختلف في صلاة الضحى هل تصلى في السفر أو لا تصلى، فمن أهل العلم من قال إن صلاة الضحى تصلى في السفر ولا تترك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما فتح مكة وجاء إلى بيت أم هانئ وهي بنت عمه أبي طالب رضي الله عنها وأرضاها، لما فتح مكة وجاءته أم هانئ وهي بنت عمه أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه عنها وعنه، جاءته لما أراد علي أن يقتل الأجير الذي استجار بها، قالت: فأتيته وفاطمة تستره بثوب، فذكرت له القصة وقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، ثم خرج فصلى 8 ركعات. قالوا إن هذا وقع في الضحى، ولذلك يقول بعض العلماء إن صلاة الضحى أقلها 2 ركعتان وأكثرها 12 ركعة والوسط 8 ركعات، ومنهم من قال أكثرها 8 ركعات لحديث أم هانئ هذا. وقال بعض العلماء: لا تصلى ركعة الضحى ولا تصلى صلاة الضحى في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى 8 ركعات شكرا لله على فتح مكة، فيرون أنها صلاة الفتح وليست بصلاة الضحى. وقووا هذا بأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه صلى في إيوان كسرى لما فتحه 8 ركعات، فدل على أنها صلاة الفتح وليست بصلاة الضحى. والحقيقة هذا القول الثاني أقوى، وأن السنة في صلاة الضحى لا تصلى في السفر، ولكن لو صلىها الإنسان له وجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه بوصاياه 3، أن يوتر قبل أن ينام، وأن يصوم 3 أيام من كل شهر. قال أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ب3، أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم 3 أيام، وصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى. فهذه من السنن التي قالوا تأكد استحبابها كركعتي الفجر. ولكن على كل حال الأقوى أن صلاة الضحى لا تصلى في السفر، وإنما يتنفل المسافر عموما. فإذا قدم إلى المدينة وجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يصيب الخير يتنفل لكي يصيب فضل مضاعفة الصلاة ب1000 صلاة، فإنه يتنفل. وهكذا إذا كان في مكة فالأفضل له أن يكثر من الطواف ثم يلي الطواف الصلاة، لأن الطواف أفضل من الصلاة في قول بعض العلماء وقول طائفة من أهل العلم رحمهم الله، لأن الله قدمه على الصلاة فقال طهر بيتي للطائفين والقائمين، فقدم الطائف على القائم، ولأن الطواف بالبيت آخره صلاة فجمع ما بين الصلاة والطواف، ولأن الطواف بالبيت نوع من الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت الصلاة، فيستكثر من النافلة فهذا أفضل، ولكن بالنسبة للسنن يتركها. فإذا نوى الإقامة في مكة والمدينة 4 أيام فأكثر فإنه مقيم، يكون في حكم المقيم، وحينئذ يتم الصلاة بمجرد دخوله ويصلي الراتبة القبلية والبعدية، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.